بناتا کہ کل انسان یکون فی بروج مشیدہ اور جمیع الکفار تکونون فی بروج مشیدہ. مقصود من هذا کہ لا یعنی اینما تکونو یدرککم الموت لا یستطیع انسان یفر من الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ لیس لها ابواب اما امارہ رفیعہ و ایذن یعنی قلعت او حسن حسین و انها برج مشیب لیکن من یمنع عذاب اللہ و من یمنع ملک الموت و من یمنع الموت. وبذلك قال تعالى في هذه الآية وما أنتم بمعجزين بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي يمنعكم ولا نصير ينصركم من عذابه. أيضا افهم نفي ولكن مؤكد بجار مجرور بعده جاء نفي ولكن مؤكد بعده بجار مجرور کہ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر یعنی من ولی یمنعکم من عذاب اللہ سبحانہ لا ولا نصیر یعنی یقابل وینصرکم من عذابہ لا. قال اللہ تبارک و تعالی فی اقبل الذین کفروا بآیات اللہ ولقائی والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم. ایضا افهم المفسر مقال القرآن والبعث اشار الى ذلک المراد بآیات اللہ ماذا القرآن واشار الى ذلك بلقائه المراد ماذا لما لان اللقاء لا يكون الا بعد البعث الا بعد البعث يعني بعد ما يبعثه الله تبارك وتعالى جميع الموتى من الارض. فبذلك وهذا ايضا في اصطلاح العلماء يقال لفظ نشر مرتب لما بآيات الله القران ولقائه البعث فبذلك صار لفظ نشر مرتب. والذين كفروا بآيات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم. افهم قال رحمه الله تعالى کہ الذين كفروا بآيات الله ولقائه يعني اذا واحد يؤمن بآيات الله ولكن كافر بلقاء الله او مؤمن بلقاء الله ولكن كافر بآيات الله وبذلك افهم احيانا في الحقيقه المقصود منها بعض مقصد مقصود بيان مثلا كما جاء لله المشرق والمغرب يعني المشرق والمغرب لله لكن ما بين المشرق والمغرب حسن لله. وبذلك هذا قاعده افهم احيانا ذكر ابتدا وذكر انتهى ومقصود منها جميع يعني لله المشرق والمغرب يعني جميع ما يكون لله سبحانه في ملكه جميع الخلق مخلوق لله وملك لله ومملوك لله عبيد لله لا يملكه احد. فبذلك يعني جاء ذكر ابتداء ابتداء وانتهى ومقصود الا شمال جنوب لمن لله سبحانه. فبذلك هذا قاعدة معروف كان عند الناس مشرق ومغرب. فبذلك ان الله اما لله وجيهته والعلو اما باقي جميع المخلوق ولله سبحانه. فبذلك ها ونجا بآيات الله ولقائه مقصد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وإلا ليس مقصود الذي يؤمن بالله ويؤمن بالله ولا يؤمن برسله ولا يؤمن بكتبه ولا يؤمن بملائكته انه يكون مؤمن لا. فبذلك اما جاء معنى ابداء بالتوحيد وانتهى الى ماذا انتهى مثلا الى المعاد فبذلك جاء ذكر مبدا وجاء ذكر معاد جاء ذكر اول وجاء ذكر اخر والا ليس مقصود من اگ من يؤمن بالواحد ولا يؤمن بالاخر فهو يكون ايضا مؤمن او له نجات لا. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك شوف فانظر جاء بالصيغة إشارة بماذا أولئك کما ذالک استعمال للبید ہاؤنا جاء اولائکا ولیس جاء مرہ واحد اولائکا یعصو من رحمتی و اولائکا لہم عذاب و اولائکا لہم عذاب علیم. اشارہ الی ھذا کہ من یکون ابعد بعید من ہاؤلائی الکفار والمشرکین ابعد بعید بعداء رحمت اللہ لما لئنہم کفروا باللہ لئنہم اشرکوا مع اللہ وأنهم عبدوا من دون الله فبذلك جاء بهذه المشار إليه الذي يدل على بعدهم من رحمة الله تبارك وتعالى أو من يكون أبعد من هذا البعيد من يكون أشد الزلالا من هذا المزل الذي يشرك مع الله سبحانه ويعبد من دون الله غيره فبهذا قال أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. اولائکا یعصو من رحمتی یعصو ادا سگا ماضی فی الماضی و الا انہم یعصون من رحمت اللہ فی المستقبل یوم القیامہ ولیکن جا بسگا الماضی وقال علماء رحمہم اللہ تعالی لماذا لتحقق الوقوع هذا خبر من اللہ فاذا کان الخبر من اللہ لا شک فی فبذلك کانہو جا کانہو وقع كما يقال ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار وجاء ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه والا انهم سينادون يوم القيامه ما نادى بصيغه الماضي انهم سينادون يوم القيامه ولكن جاء نادى لماذا لما خبر من الله اذا كان خبر من الله لتحقق وقوعه لا شك في وقوعه فبذلك جاء صيغه الماضي للتيقن وللتحقق لما لأنه إخبار من قال أولئك ييأسوا من رحمتي. وأيضا فيها جواب آخر من العلماء قال أولئك ييأسوا من رحمتي هؤلاء آيسون من الأزل إلى الأبد. لما الآن لما لا يؤمنون بالآخرة الآن لما أنهم لا يؤمنون بالآخرة ما يقول وهرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لما لأنه لا يؤمن بيوم الدين فلما أنه لا يؤمن بيوم الدين معنى أنه ييأسوا أنهم يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور فبذلك جاء والذين كفروا بآيات الله أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. أيضا افهم جاء هنا أولئك لهم لام وهذا لام يقال لام ملك وهذا لام ملك موضعه في مقام إذا كان مقام محبوب مقام مرغوب لهم جنات تجري من تحتها الانهار لما يوك ان الله تعالى جعل الجنه ملك للمؤمنين قال لهم جنات او جاء لهم كذا لهم كذا او لام عذاب في مكان ولكن لما جاء في موقع العذاب ايضا لام معنى التحكم بهم كما انهم يعني يسخرون مع الله ومع المؤمنين ان الله تبارك وتعالى قال ها هنا اولئك لهم الان هذا عذاب ملك لهم هذا عذاب اولئك لهم عذاب عذاب اليم. احيانا فعيل بمعنى مفعول كما يقال جريح بمعنى مجروح لدیغ قتيل ها هنا اليم بمعنى مؤلم اولئك لهم عذاب اليم. ايضا فانظر كمال رحمه الله سبحانه لما جاء ذكر الرحمة نسبه إلى ذاته فلما جاء ذكر العذاب ما نسبه إلى نفسه قال والذين كفروا بآيات الله أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب ما قال عذابي بل قال أولئك لهم عذاب أليم. وهذا أيضا دليل وإعلام لعباده كرحمته سبقت على غضب رحمته وسعت كل شيء لما لأنها هنا نصب الرحمة إلى نفسه وإلا العذاب أيضا من الله الرحمة أيضا من الله تبارك وتعالى سبحانه. لما لأن مبدأ الآية أصول الآية أول ماذا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون فبذلك قال هاهنا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك لهم عذاب أليم. فبذلك أيضا افهم فأول الآية وآخر الآية فانظر لما لأن الإنسان إذا فهم في القرآن آية واحدة أفضل من أن يقرأ 20 آية ولا يفهم شيء. ف فبذلك اول قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يعني هذا على كمال القدره، ان الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ها هنا قال والذين كفروا بآيات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمتي، يعني هؤلاء اخرجوا انفسهم من رحمتي بسبب كفرهم وشركهم، والا ان الله ما يريد يعذبهم، وما ربك بظلام للعبيد، ان الله تبارك وتعالى لا يريد ان ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وما ربك بظلام، ولكن هؤلاء لما انهم يئسوا لانهم كفروا بآيات الله ولقائه، يعني ولو انه قادر، قال تعالى ولو انا قادر يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ولكن هؤلاء يعذبهم لماذا؟ انهم اخرجوا انفسهم من رحمه الله، لانهم كفروا بآيات الله وكفروا بلقاء الله، فبذلك وايضا انهم يئسوا من رحمتي، اما عبادي لا ينقطون عن رحمتي، يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، وغير ذلك من الايات. فبهذا يعني ختم هذه الايه، ما اول الايه يعني مناسباتها من اي جهه ومن اي وجه ومن اي جزء مع الايات السابقه بكمالها وتمامها، والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث ابي عيسى محمد بن عيسى بن سورت الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الى ان قال كتاب الجهاد، كتاب الجهاد الى ان قال باب ما جاء اي الناس خير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن الحيث عن بكير بن الاشج عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يعني اخذ براس فرسه مجاهد في سبيل الله. وألا أخبركم بالذي يتلوه، يتلوه معنى يليه، معنى قريب بعده، يعني هذا أول، هذا هو في مرتبة الأولى المجاهد في سبيل الله، وكأنه في جميع أوقاته ممسك بعنان فرسه وأنه مجاهد في سبيل الله، يعني كما جاء في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم في الليل رهبان وأما في النهار فرسان، ما شاء، يعني أنهم يجاهدون في سبيل الله، أنهم على ظهر فرس، فإذا جاء وقت الليل أنهم على ظهر المصلى يعبدون الله تبارك وتعالى، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا. والذي يليه قال رجل معتدل في غنيمة يؤدى حق الله فيها، رجل معتدل يعني منقطع الأزلى في غنيمة، غنيمة تصغير، يعني عنده غنم قليلة، ليس معنى يعني هو غنم يريد أن يشتريها ويبيعها وينتفئ من لبنها وذرها وصوفها، لا بس غنيمة، بس ما يكون عنده قوت لا يموت، يعني يأكل قليلا ويشرب من حليبها ويعيش، ومنقطع عن الخلق، هذا يليه، يعني يلي المجاهد. ولكن افهم، عند الجمهور حالتان، حالة الأذلة وحالة الخلطة. إنسان يعني إما يعتزل عن جميع الخلق ويذهب على رؤوس الجبال ويعيش مفردا، يقوم يصلي يصوم منقطع، ورجل آخر أنه يعيش ويختلط بين الناس، فيهم صالحون وفيهم طالحون، ولكن الجمهور قالوا أفضل أن يخالط الإنسان يخالط الناس، لا رهبانية في الإسلام، أما الانقطاع فلا. وهذا دأب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم، كي لو كان الفضيلة في العزلة والانقطاع، أنبياء عليهم السلام أيضا عزلوا عن الناس، ولكنهم عاشوا في معاشرة الناس، اختلاط بين الناس، حتى في الكفار والمشركين والعاصين والمتمردين ولكن الانبياء والرسل انهم يدعونهم الى التوحيد والى الايمان بالرساله والى الايمان بالبعث ويامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قالوا هذا هو المرتبه افضل افضل اعلى من الخلق. ولكن في هذا الحديث جاء فضيله الاجر لبعض المجاهدين في سبيل الله. فاجاب العلماء رحمهم الله قالوا هذا في وقت الفتنه، يعني اما ياتي كما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ياتي الى الناس زمان القائد خير من القائم. وايضا كما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه كان اغلق عليك بابك واكسر سيفك. لماذا؟ لمن ان فتن، لما جاء كسرة الفتن والفتن تموج كامواج البحر كما جاء ظهر الفساد في البر والبحر بما قصبت أيدي الناس. والآن مسكين أنه يعني لا يأمن على دينه بل يخاف على دينه فتنة. الآن الأزلة والوحدة أيضا لها مرتبة، أيضا لها مرتبة إنسان يعتذر عن الناس وأنه يعيش وحده وأنه يقوم وحده ويصوم وحده ويصلي وحده ويعبد الله تبارك وتعالى وحده. لما حتى يأمن على دينه محفوظا عن الفتن. لما؟ لأن الفتنة تموج، والإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فبذلك في هذه الأوقات الفتنة الأزلة أيضا لها مرتبة، أما ما سواها لا. وخاصة مثلا في أوقات الفتنة أيضا إذا كان إنسان ثابت على الإيمان وأنه يدعو الناس ويأمر بالمعروف فهذا له مرتبة عظيمة، وهذا له مرتبة عظيمة. لما؟ لأن العمل على الدين يكون مشكل كما صاحب الإنسان يأخذ الجمر بيده، كما يأخذ الجمر جمر النار بيده صعب، هكذا العمل بالسنة صعب. فبهذا جاء في هذا الحديث إذا كان وقت الفتنة. قال ألا أخبركم بشر الناس؟ برجل يسأل بالله ولا يؤتي به. رجل يسأل بالله ولا يؤتي به أو يسأل ولا يأتي به، فيها كلا القولين عند العلماء. يعني إما جاء واحد يسأله أعطني لله أنا محتاج، وهو يعلم وسئل بالله بواسطة اسم الذات الله المتصف بصفات الكمال المنزه عن سائر صفات النقصان والاختلال، ولكن لا انه لا يتوجه ولا ياتي له شيء. او قال بعضهم كانه هو ايضا يسال ولا ياتي. فبذلك فكلا هذا شر، هذا شر. فبذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اقسام هؤلاء الثلاثه. ولكن افهم كي يسال، قال السائل إذا كان سائل أنه يعني لا يستحق، أما إذا سائل مستحق وسأل فلا شيء. يعني إنسان إذا سائل واحد مسكين مستحق، واحد مسكين مستحق يعني يستحق وبلغ في يعني درجة نعوذ بالله درجة اضطرار فبذا يجوز له السؤال. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من سأل الشهادة، أنه يسأل الشهادة من الله تبارك وتعالى، ولكن بشرط بنيته الخالصة بقلبه وقالبه. ولو مات على فراشي إن الله يكتبه مع الشهداء رحمة من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الله لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه ما في ضميره وأفكاره وقلبه ونيته، وإنما الأعمال بالنيات. يعني هذا إنسان أنه يطلب، لما يطلب وهو مخلص، يعني لو حصل له فرصة لكان من المجاهدين استشهد في سبيل الله، ولكن ما حصل له فرصة ومات على فراشي إن الله تعالى برحمته يجعله من الشهداء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى. سليمان بن موسى قالوا أنه صدوق، وقال العلماء في يعني أنه خلد في آخر عمره. أن مالك بن يخامر، مالك بن يخامر قالوا أنه همسي، أنه كان صاحب معاذ وأن له صحبة رضي الله تعالى عنه. أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه اعطاه الله اجر الشهيد. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن صالح بن اسكر قال حدثنا القاسم بن كثير هذا ايضا صدوق. حدثنا عبد الرحمن بن شري انه ثقه انه سمع سهل بن ابي امامه بن سهل بن حنيف يحدث عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ابيه قالوا انه يعني في الصحابه ولكن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. اما جده سهل بن حنيف انه انصاري وانه صحابي وانه من اهل بدر وانه في زمان علي رضي الله تعالى عنه استخلفه علي رضي الله تعالى عنه على البصره ايضا. سال الله الشهادة من قلبي صادقا بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه لمن انما الاعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى وهذا بنيته خالصا مخلصا صادقا بقلبه وقالبه لو حصل له الفرصة لجعل في سبيل الله واستشهد. هذا حديث حسن غريب من حديث سهل بن حنيف لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح وقد رواه عبد الله بن الصالح أن عبد الرحمن بن شريح وعبد الرحمن بن شريح يكنى أبا شريح واسكندراني. وفي الباب أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه معاذ بن جبل أنه ذكر حديثا مرفوعا قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة ومن سال الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم الطفنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس. اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس. اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا أمن روآتنا خفف لواتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائما وقائدا وراقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان نفر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم ارزقنا حسن الختام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فجعله آمنا مطمئنا لا يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله.